إنما الأصل للشيخ نقول له ليش بتتعبوا حالكم يا جماعة؟ كلمة وطاعة. عندك حديث؟ لا خلاص انتهيت المشكلة. عيد كلامك بقى الآن. ماذا ما عندك حديث راح يتغير إلا منهاج كلامك. احكي نشوف. قول إنه في الركوع في كذا وفي السجود في كذا وإلى إيه وهون إيش في؟ يعني هذه بتلك يعني. صح النوم. صح فيها. هذه مثل هذه تماما. ولذلك نحن من حج الشيخ وهلأ إجا دوره مشان يفش خلقه ولا هو. لماذا لا تضع يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة بين السجدتين؟ والحديث عام الصلاة لماذا؟ في جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على ركبته ويرفع ويحرك اصبعه واليد اليسرى على ركبته. هذا ما ثبت حديث ام يتهمك الرجال؟ انا قلت الاصل بقى الاصل ما في. ما هذا مو جوابه. ما في حديث كان يضع يده اليمنى على الشيخ سالنا بين السيدتين قلت له ما في دليل في حديث. نعم ما في حديث. الاصل الدليل البقاء على الاصل. الشيخ سالنا السؤال حفظه الله ما دليلك بين السجدتين؟ هل في حديث؟ قلت ما في حديث أبدا. لا بين السجدتين ما في دليل. صح شيخنا؟ مثل هي تماما. فين الحديث الذي كان يضع يده اليمنى على ركبته واليسرى على ركبته وفي رواية على فخذه؟ ما في حديث؟ هذا شيخنا بارك الله فيك الأصل. طيب الشيخ سألنا بين السجدتين. هذا مو بين السجدتين كمان لما واحد يجلس بين السجدتين؟ هذا ما الأصل؟ إذا في نص عن في نص؟ نص عن هو أقول في نص عند الجلوس عند ال في نص؟ عند الجلوس أنا ما أعلم بين السيدتين لما في حبيب أن الأصل بقى على الأصل يضع يده اليمنى على ركبته ويشير الأصبع. نحن قدمنا إليك حجة ثانية إليك وعليك حجة إليك. نعم أن الرسول كان يضع في الصلاة. يعني حديثي هذا أعم من حديثك. حديثك في القيام في الصلاة، حديثي في الصلاة. فإن صح استدلالك بإطلاق القيام في حديثك صح استدلالي بإطلاق الصلاة في حديثي. فإذا كان استدلالك صحيحا، فإذا كان استدلالك بدلالة الإطلاق أو العموم والشمول صحيحا ويلزم المصلي أن يضع في القيام الثاني، فحديثي يلزمك أن تضع يديك بين السجدتين لأن ما بين السجدتين صلاة، وأنت تستدل بالإطلاق وبالعموم والشمول وهذا يشمل هذا الموضع. ذلك لأنه ليس عندنا في السنة المنقولة أن الرسول عليه السلام كان يضع اليمنى على فخذ اليمنى واليسرى على فخذ اليسرى بين السجدتين، بين السجدتين مش في التشهد. ما في عندنا حديث. ما دام ما عندنا حديث فعلى مذهبكم أنتم نعمل الحديث العام. العام في القيام حديث عام، العام في الصلاة حديث عام. هنا صلاة وهنا قيام. هنا صلاة، إذن إذا أخذت بالعموم هنا خذوا بالعموم هنا. أما التناقض هنا نأخذ بعام وهناك لا نأخذ بعام، هذا ما هو من شأن العلماء. لكن إتماما الموضوع نحن نقول لماذا لا نعمل بهذا العموم هنا؟ لنفس الجواب هنا لم ينقل. يعني ما منكون متناقضين تارة نأخذ بالعام وتارة ما لا منطرد. فلماذا لا نضع في القيام الثاني مع أنه دليل عام لأنه لم يجري عليه العمل؟ لماذا ما نأخذ بالدليل تبعنا هذا الصلاة عام؟ أيوة لأنه لم يجري العمل. والدليل عمل المسلمين طيلة 14 قرنا يفعلون هكذا. ما بهمنا بقى هو قياس على التشهد هو إجماع المسلمين أي شيء كان، مهم أنه هذا هو سبيل المؤمنين أنه نضع ولا نقبض ولو كان الدليل العام يشمله. كذلك هنا عمل المسلمين عدم الوضع، عدم الوضع، فنحن نمشي على سبيل المؤمنين ولا نستدل بأدلة عامة لم يجري عليها عمل المسلمين. الحقيقة يا أخواننا هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا أن نفهم هذه القاعدة وأوجدها بكلمة. كل نص عام يتضمن مفردات من المسائل وعندنا علم بطريقة أو بأخرى عن السلف الصالح أنهم لم يعملوا بهذا الجزء فعملنا به لا يجوز، سموها بدعة ما بسموها بدعة، بتوافقوا ما بتوافقوا مش مهم، لكن ليس من السنة أن نعمل خلاف ما جرى عليه العمل. واضح؟ شو خطر في بالي بقى شيء آخر؟ طيب تفضل. لا صلاة لمن لم يضع على عاتقه شيئا، وهذا الشخص أنا أجبتك هذيك الساعة قلت لك نحن لا نأخذ بهذا، كان حديثنا جبت لك مثال عن جابر بن عبد الله أنه كان يصلي وتوه معلق، لكن نحن لا نأخذ به لأنه في عندنا أحاديث على خلاف ذلك. أيوة الله يهدينا وإياك، لكن نحن بحثنا موضوع ساتر الرأس. أنا لا أتعصب لشيء لا ينبغي التعصب، أما شيء ينبغي التعصب له فأنا أشد الناس تعصبا له. أنا قلنشمتي دائما موضوعة في مكان على الطاولة، فإذا أذنت وأخمت وكنت ماني واضع فأضعه على رأسي، لكن مش دائما، يعني أريد أن أفرق بما يجب أن نفعله وبما لا يجب، وإنما تارة وتارة. وهذا أمر مهم جدا ومن السنة أيضا، لأنك تعلم أن الرسول عليه السلام كان يدع الشيء والعمل به أحب إليه، صح؟ لا. وهذا هو هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى بدون، تركت أنت الموضوع وهي بقى ما زلنا في الموضوع، ما زلنا لا مش بعض الشباب كثيرا معليش معليش أنا ما بقول لك لا تسأل، بس خلينا نكمل الموضوع. أنه الرسول كان يترك الشيء وعمله أحب إنه، نعم. من أجل ماذا؟ من أجل هذا الذي فعلته آنفا، لا أنك ترجع. هل فعل الرسول عليه السلام؟ أقول لا أدري. ماذا تستفيد السلف حتى نمشي على هذه؟ أخي إن كان السلف ولا لا، شو الحكم عندك في النهاية؟ إن كان السلف فعل أو ما فعل، شو الحكم في النهاية؟ جواز، شوف الجواز، الحكم في النهاية يجوز ولا ما يجوز، واجب ولا مو واجب. كأنك أنت بتقول إنه واجب. ما كيف؟ ما ندري هل واجب سنة، هل يجوز مثلا سنة أو واجب، قد يكون سنة. طيب لماذا لا نحافظ على السنة؟ سبحان الله، قد يكون السنة، ما بيجوز ترك السنة، ولماذا نتركها؟ مش يجوز، لكن ما بيجاوب، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دليل أنه سنة. لسه ما بحثنا أنه سنة ولا ما سنة، بس عم نقول حتى نختصر الموضوع، افترض أنه سنة ما بيجوز ترك السنة؟ يجوز. إذن ليش عم نريد أن نعرف أنه سنة بقى؟ ما أدري على أنه سنة. أنا أدري أنه السلف كانوا يصلون تارة حاسرين وتارة ساترين، هذا الذي أعرفه وهذا الذي أدين الله به، أنه ستر الرأس ليس كستر البدن. ستر البدن فرض بل وركن من أركان الصلاة حسب الحديث الصحيح، أما ستر الرأس لا. هل تعلم أن الرسول عليه السلام كان مثلا يمشي حاسرا؟ لا. هاي. ما حكم السير حاسرا؟ نقول يعني خلاف السنة، انه الواحد يضع على راسه الا المحرم، الا المحرم لا يغطي راسه. انتقلنا من الصلاة لا، معناتها انه غير المحرم يغطي راسه. شو الحكم انه يمشي الانسان حاشرا؟ ما هو ما هو الحكم؟ سائل وسؤول. نعم، انت تسالني وانا اقول لك، ارد السؤال اليك. شكرا. طيب، لكن أنا لا أدري. أنا قلت لك بالنسبة للصلاة، فما قلت لي إنه مثل ما بتقول نحن عم نسألك. هلا هو أنا مترجعت لي بالصلاة تارة وتارة يا شيخ زيد. نحن نخوض اللينة أحيانا والمجادلة بالتي أحسن، أحيانا أرى فيها غمز وأنت كذا وأنت كذا، هذا لا يفعله العلماء، معناته الجهال يعني. الله يهديك. آمين. أنا أسلوب خطأ، معناه أنه أسلوب خطأ يعني لا يفعله العلماء، وطلاب العلم بيعترفوا بالخطأ. أسلوبك متناقض، فإذا قلت لك أسلوبك متناقض يكون هذا غمز ولمز. لا، قلت لا يفعله العلماء، مع أنه فعله أعلم مني. إيش اللي فعله العلماء؟ هذا الذي أنت أرسل لا يفعله العلماء. أنت لا، قبل شوي أنت تقول. إيش قلت أنا قبل شوي؟ هذا شيء لا يفعله العلماء. إيش هو اللي قلت لا يفعله؟ ما أدري، إيش مسجل هو؟ طيب، سمعنا شوي عن أي شيء. أما أنا شيء أي كان من المخطئ تراجع عنه. فيها شيء قال هذا ولا أنت ما سمعتم؟ قال هذا. هل لم تسمع شريط؟ طيب، لا تشاهد أنت. لا، ثم أنا شريط. شيخ، ما انتبهت أنا أقول ما انتبهت في أي موقف أنا انتبهت منكم في الشريط الأول وين الموضوع؟ شريط الصلاة يا شيخ؟ لا، لأنه غير. لا، هو قبل شوي. قبل شوي. لا قبل شوي. هيا هنا هنا ما هو الآن هنا أنت اللي قلت، يعني نشتني الغمز واللمز وقلت إنه هذا ليس من عمل العلماء. أنت قلت لا يفعله العلماء. لا، أنا قصدي تعبيره إنه لا يفعل العلماء، أنا قلت هذا في لمز شوي. أنا ما طلع مني لا يفعله العلماء. طيب، تفضل. وأنا مراجع منه سلفا إذا كنت. الله يجزيكم خير. أنا عهدنا بك. فأرجع عن خطأك أنت. أنا أرجع. أنت خطأك واضح جدا. وهو انه مرة لما بتسأل ومن جاوبك بتقعد ايش بتناقش وبتجادل والاخره، مرة بنسألك ترجع بتقول انا سائل الى. طيب، انا ما ادري حكم ستر الرأس في الشيء تسألني. طيب، لكن انا لما ادري الشيء وبجاوبك ما تخف عنده. انا بدي الدليل. السلف الصالح هل مشى وحاسي الرأس سواء في الصلاة او خارج الصلاة؟ اجبتك عن هذا. وهو طيب، شو فايد من هذا يا أخي؟ أجبتك أنه السلف كانوا عن شو اسمه جابر بن عبد الله الله يهديك صلى أكثر من حاسر الرأس. جاوبتك وقلت لي لا نأخذ به، لا نأخذ به. طيب، لا نأخذ به. إيش نأخذ؟ طيب، هلا عرفت أنه السلف صلوا حاسر الرأس ولا لا؟ أما غريبة هذه. هذا الشخص هو جابر يعني إذا صلى حاسر الرأس ولا أنت تقول ثوبه أنت وأكثر من ذلك. الله أكبر. صلى قسم الآلة من بدنه كله حاسرا. أيوة، كله. ما في شيء، مش بدنه مستور مكشوف والنصف الثاني مستور والرأس الآلة مستور. أيوة. لا، صلى بالإزار فقط. طيب، هذا يجوز نحن أن نعمله؟ ما هذا موضوع. لا، الشيخ الله يهديك إنه الرأس. ما هذا موضوع. طيب، شيء أنا بأمل شيء ثاني ما نمشي به. طيب، الرأس كيف نمشي به؟ نأخذ به؟ إذا هذا لا نأخذ به، لماذا نأخذ بالرأس؟ نفرق بين هذا وهذا؟ الله يهديك، هذا نهى عنه الرسول. هذا نهى عنه الرسول. طيب. قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. لا. طيب، هذا أنت تعرفه ولا شك. هذا الذي أنا ذكرته طويل بالك. هذا بتعرفه، لكن ما تعرف مثله من شبل الرأس. هل يؤخذ بقول هذا بفعل هذا الشخص أنه صلى حاسر ونحن نصلي؟ لماذا لا تمشي؟ لماذا لا تمشي معي؟ قلت لك أنت تعرف أن الرسول نهى عن هذا. لا. لكن لا تعرف أنه نهى عن هذا. لماذا لا تقف عند هذه النقطة؟ طيب، مانع عن هذا، لكن هل نأخذ بقول هذا؟ إيش معنى أنه لا تقف عند هذا؟ معناها أنه هذا ليس كهذا. طبعا. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان هذا ليس كهذا، شو ثمرة الخلاف؟ يجوز هيك ولا ما بيجوز؟ يجوز. خلاص، لكن ما هو خلاف السنة؟ حول ولا قوة إلا بالله. بس هم كانوا يتركوا أيام تترك السنة حتى لا يخشى خشية أن يظن الناس أنها فرض. ما هل ذكرنا الحديث كان يترك الشيء والعمل به أحب إليه يا جماعة. إذا نحن لا ننكر على بعض الشباب الذين يصلون. ننكر على الشباب إذا اتخذوا ذلك عادة. ليش أنا حبيت أني أسألك عشان نوصل لها النقطة هاي. شو رأيك هل تعلم أن السلف كانوا يمشون حسرا؟ هل تعلم أن الرسول عليه السلام كان يمشي حاسرا؟ قلت لي لا لا أدري. نعم هلا بتقول لا أدري. أنا هذيك ساعة فهمت أنه لا ما كان يمشي حاسرا. في فرق عندك بين أمري ولا لا؟ لا إله إلا الله لا أعلم من دليل. أعطونا عندكم الدليل. كان يمشي حاسرا. كيف؟ كان يمشي حافيا. حافيا لا ما نتكلم حاسرا. من كوم الراس من ذيل الرجل. هناك حديث في صحيح مسلم أن رسول عليه السلام خرج من بيته حاسرا مسرعا ومعه بعض أصحابه. هذا الحديث الوحيد الذي وقفنا عليه أنه عليه السلام كان يمشي حاسرا. نحن نعتقد أن العادة التي عليها الشباب اليوم هذا خلاف سبيل المؤمنين. خلاف سبيل المؤمنين وهو تشبه بالكافرين. ولذلك لا يجوز اتخاذ السير في الطرقات والدخول إلى المساجد حسرا. لكن واحد في بيته بياخذ حريته. حريته محدودة. ما بيصلي كما هو في الحجاز مثلا في حر شديد بيصلي في الإزار فقط. لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء. وقال عليه السلام من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله حقه أن يتزين له. وفي حديث في صحيح مسلم ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فإن كان واسعا فليلتحف به وإن كان ضيقا فليأتذر به. الأحكام الشرعية لا تساق مساقا واحدا وإنما بميزان علمي دقيق ودقيق جدا. فأنا هذا رأيي بالنسبة لعادة حسر الرأس. فأنا من أشد الناس إنكارا لها. لكن هذا التشدد أتسامح به حينما يريد أحدنا أن يقوم إلى الصلاة وهو حاسر الرأس. وإما أن يكون من باب التمتع بما يجوز وإما أن يكون من باب كان العمل بالشيء أحب إليه من تركه مع ذلك كان يتركه. وهذا من باب البيان للناس. والخلاصة البنطال بعد الآن كيف نتكلم عن البنطال وقع فيه الشباب يلبسون البنطال. هي أشرطة كثيرة جدا. الشيخ كان حضرت لكم في الشام أحد سألني قلت يحرم هذا لبس البنطال في الصلاة وخارج الصلاة. نعم. ننقله عنكم؟ أي نعم. ننقله. تفضل ماذا عندك؟ شيخنا بالنسبة لمسألة حاس الرأس أنت قلت هذا الحديث الوحيد في صحيح مسلم لكن أظن هناك حديث آخر عندما كان ينزل المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه ويقول هذا حديث عهد بربه. هذا شيء ثاني. طب شيخنا شيخنا لكن مشي أم نخفي عن مشي حاجة ضرورة مستعجلين أما المستعجل ضرورة. لكن شيخنا الآن نقول كون المجتمع الذي نحن نعيش فيه الآن كلهم جلهم إلا من رحم الله حاسري الرؤوس. فنحن هل يعني نحصر أحيانا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أم أننا نستمر على نستمر على عادة المسلمين حتى يعني نعرف الناس عادة المسلمين. نعم إلا في بيوتنا فنأخذ حريتنا. هذا هو على التفصيل الذي ذكرناه. الله يعطيك العافية. الواحد أنا أخذته عنكم أن عندما تقول لا تتروني كما أترت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. ذكرتم وجهين الإطراء أو عبد الله ورسوله فرجحتم قلتم عبد الله ورسوله لا نقول غير ذلك. ثم اتصلت بكم هاتفيا. ما قلت لا يقول غير ذلك في كتاب التوسل دفع توهم. لا أقول لا يقول غير ذلك إنما أقول لا يبالغ في الإطراء. أحسنتم. لكن هذا خلاف ما قلته في كتاب التوسل. إيش قلنا في كتاب التوسل؟ قلتم نحن نقول فقط عبد الله ورسوله ولا نزيد على ذلك. ثم ما نقول كان حسن الخلق. نعم الله. كل كتاب موجود دفع توهم بهذا العنوان. والكتاب موجود نقرأه إن شاء الله. إذا كان أنا فاهم خطأ وراجعتكم قلت نعم نقول نمدحه وقلت الحمد لله الشيخ رجع عن ما قال. نمدحه بما ورد بالسنة بما ورد أي حسان وغيره. لكن قلتم لي هاتفيا لكن في الكتاب قلتم نقول فقط عبد الله ورسوله. هذا فهمك بكل. طيب الكتاب عندك وخلي يجيب. هذا فهمك فينا بعد إن شاء الله. قد في مجال الله صحيح أنه من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. حديث صحيح. كيف؟ من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. حديث صحيح. هناك حديث آخر كمان ذكرته شيخنا في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صحابي في المسجد. فهل هنا يكون وهنا نفي الصلاة نفي كمال ولا نفي صحة العمل؟ ليس له شيء من الأجر الذي له فيما إذا صلى على السنة المعهودة وهو الصلاة في المصلى. واضح؟ نعم. يعني الصلاة في المصلى نعم. أفضل من الصلاة في المسجد على الجنازة. لكن إذا صلى على الجنازة في المسجد فليس عليه شيء من جهة يعني مؤاخذة ولا له أجر الذي إذا صلى في المصلى. هنا وهذا غلط بالغ وظلم ذلك لأن للإطراء المنهي عنه في الحديث معنيين اثنين. أولهما مطلق المدح وثانيهما المدح المجاوز للحد. وعلى هذا فيمكن أن يكون المراد من الحديث النهي عن مدح صلى الله عليه وسلم مطلقا من باب سد الذريعة واكتفاء باصطفاء الله تعالى له نبيا ورسولا وحبيبا وخليلا. وبما أثنى عليه سبحانه فيه إنك لعلى خلق عظيم إذ ماذا يمكن البشر أن يقولوا فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا وما قيمة أي كلام يقولونه أمام شهادة الله تعالى هذه. وإن أعظم مدح الله صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه ما قال رب عز وجل إنه عبد له ورسول فتلك أكبر تزكية له صلى الله عليه وسلم وليس فيها إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير وقد وصفه ربه سبحانه وهو في أعلى درجاته وأرفع تكريم من الله تعالى له وذلك حينما أسرى وعرج به للسماوات العلا حيث أراه من آيات ربه الكبرى وصفه حين ذاك بالعبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الآية. ويمكن أن يكون المراد لا تبالغوا في مدحي فتصفوني بأكثر مما أستحقه وتصبغوا علي بعض خصائص الله تبارك وتعالى. ولعل الأرجح في الحديث المعنى الأول لأمرين اثنين أولهما تمام الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا عبد الله ورسوله أي اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختيار عبد الله ورسوله. وثانيهما ما عقد بعض أئمة الحديث له من الترجمة فأورده الإمام الترمذي مثلا تحت عنوان باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فحمل الحديث على النهي عن المدح المطلق وهو الذي ينسجم مع معنى التواضع ويأتلف معه. سامحك الله كل هذا الكلام حولته لما بيجود هنا فقولوا هون هون هون هون هون هون هون هذا هون وهون. طيب كل هون. هذا الكلام ولعل الأرجح نحن ما بدنا نأخذ ولعل الأرجح الله يهديك. الأرجح بالنسبة لتفسيرين طيب. تفسير المبالغة وتفسير عدم المبالغة طيب. هذا هو الأرجح. طيب المطلق ما قلته هذا خلاص يا أخي هذا كلامي على النهي عن المدح هذا كلامي أنا طيب. كلامي واضح جدا أنه يجوز أن يمدح الرسول بما ثبت عنه ولا يحرم أن نزيد على قول عبد الله ورسوله. ما نزيد عن عبد الله ورسوله ولا يحرم لا يحرم الزيادة على عبد الله ورسوله فينا وأنه يجوز فينا ولا يحرم. ولعل الأرجح في الحديث المعنى الأول أنه معنى الأول أمرين اثنين، إنه عبد الله ورسوله. ما الأول إيش هو؟ فقولوا عبد الله ورسوله. هون هون. إيش المعنى أول هنا؟ المقدمة السابقة مش شيخ شيخنا. المقدمة السابقة. هو أنا. أكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختيار عبد الله ورسوله. اكتفوا قولوا عبد الله ورسوله. رجعت لهون وبس. بس هذا اللي شايفه وين وينه؟ خلاص يا أخي أنا كاتب رسالة. الله يجزي خير. أنت طويل بال أكثر من اللازم. شو السبب أنه بتترك كلام المؤلف وترجع تأخذ العجوز؟ أرجع. العجوز مش الأرجح. طيب. الأرجح أن لا يمدح الرسول إلا بما ورد عنه. أيوة. مش أن لا يمدح إلا بقول عبد الله ورسوله. هذه العبارات كلها ليش عم تنسخها؟ لعل الأرجح. ليش هذه العبارات عم تنسخها؟ بس اعتمدتوا أنتوا، ما اعتمدتوا، اعتمدتوا الثاني. مين قالك؟ هنا هو. هذا كلام مين؟ هذا الأول أنتوا جبتوا أقوال. هذا هذه الأقوال هي أقوال. هذا قولي أنا. قولك. ثم معنى الأرجح، ما معنى الأرجح في الحديث؟ لا الأرجح، الأرجح ما في أرجح هون يا شيخ الله يهديك. هون هم مكتوب، هي مكتوبة ولعل الأرجح. لكن الأرجح بين القولين، شو هن القولين؟ إما المبالغة وإما عدم المبالغة. عدم المبالغة هو الأرجح. هذا المدح اللي ذكرناه هنا داخل في عدم المبالغة ولا لا؟ أيوه. أمسألك أمسألك، هذا داخل في عدم المبالغة ولا لا؟ داخل. طيب إذا هذا ما بينافي هذا. طيب لكن هنا لما ذكرت إنه هل معلش لا لا لا كون الأرجح. كل شيء له كون الأرجح. يا أخي أنت مؤلف، أنت مؤلف الكتاب. لا بس أنا بدي أفهم العبارة يعني. ما مترضى يا أخي، عم نقول لك هذه العبارة صريحة. لا. الحديث فسر بمعنيين. أيوه. بمعنى لا تمدحوني إلا بما هو حق. طيب. ولا تبالغوا. طيب. والثاني. والثاني بالغوا. قولوا عبد الله ورسوله. لا. لا لا. ما في بس عبد الله ورسوله ما في يقول. يا أخي أنت بدك تقرش وعندك ولا بدك تفهم مني؟ لا أفهم. أفهم شو عم أقول. نعم. لا تطروني معنيين. لا تمدحوني مطلقا. نعم. إلا بما ورد في الكتاب والسنة. هذا هو. طيب. مما ورد في الكتاب والسنة وإنك لعلى خلق عظيم وعبد الله ورسوله إلى آخره، هذا كله ورد في السنة. فهو داخل في قوله لا تمدحوني مطلقا. القول الثاني لا تبالغوا في مدحي، هذا مرجوح عندنا. فقولوا عبد الله ورسوله، وقولوا إنك لعلى خلق عظيم وسيد ولد آدم وإلى آخره. هذا ليس إطراء بمعنى المبالغة، وإنما هو المدح بما هو واقع عليه السلام، ما ثبت في السنة يعني. طيب شو بقى أنت تتمسك بعجز الكلام وتترك الكلام الأول؟ إيه أنا قصدي أفهم ليش. طيب بس عم نبين لك. طيب. ليش بترجع بتلي هون؟ طيب ارجع من قبل. طيب والترمذي استشهادكم بالترمذي حينما قال الترمذي، هذا تأييد لتفسيرنا أنه لا يعني المبالغة، وإنما لا يعني أنه لا تمدحوني إلا بما وصفت به. خير إن شاء الله، جزاكم الله خير إن شاء الله. ومن ذلك عبد الله ورسوله، يعني لما قال الرسول فقولوا عبد الله ورسوله معناها لا تبالغوا في مدحي وقولوا مثل هذا الكلام. لكن إذا ثبت أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا ليس مبالغة، هذا تقدم ذكره صراحة يا أخي، ما بيجوز التوب. بس كلمة أنا الأرجح هي اللي أنا يا أخي الأرجح. نعم بس الأرجح من رأيين. شو هن الرأيين؟ المبالغة وعدم المبالغة. بس. طيب. فالأرجح عدم المبالغة. لكن عدم المبالغة. لكن إذا ثبت أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أيوه. هذا ليس مبالغة. هذا تقدم ذكره صراحة يا أخي. فما بيجوز التوب. بس كلمة أنا الأرجح هي اللي أنا أخي الأرجح. نعم بس الأرجح من رأيين. شو هن الرأيين؟ المبالغة وعدم المبالغة. بس طيب فالأرجح عدم المبالغة، لكن عدم المبالغة ينفي أو ينافي مدح الرسول بما ثبت عنه؟ نعم هذا معنى كلامنا واضح إن شاء الله. يعني أنا فهمت خطأ إن شاء الله. أخونا عيد عباس إيش أخباره؟ ما عم يتصل عليكم؟ لا هو كان في الرياض. بلا بس في أيام كان في الإمارات، وأخيرا سمعت وما تحققت أنه راح لدمشق. شيء أخباره يعني ما في شيء؟ لا ما عندي علم. عندي علم أنه انتقل من الرياض في سبيل الدعوة إلى الإمارات. هذا خبر صحيح. أما هل هو لا يزال هناك وراح لدمشق؟ ما أدري. جرى بيني وبينه هيك حديث أنه مسألة الصبغة لا الصبغة مو ضروري من كذا وكذا يا أخي شيخنا يقول يجب إمام أحمد بدأنا يناقشني في وانا يصغر. نسأل الله أن يهدينا. ما أفضل عبد الشيخ. تفضل تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقصود بالأواني التي أمر الشاعر الحكيم بتخميرها وتغطيتها ما كان فيه أو فيها طعام أو شراب، أما وهي فارغة فتنزه الشاعر الحكيم من أن يكلف عباده ما لا طاقة لهم به. فكم وكم هناك من أواني فارغة يكلفون بتخميرها وتغطيتها. لا، هذا أمر مفهوم من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب أولا، ومن ملاحظة مقاصد الشارع الحكيم ثانيا. من ذاك الذي أشرت إليه أولا، ما لعلك تذكر معي أن في بعض الأحاديث أن هناك في ليلة من ليالي سنة تهب ريح، فما تمر على إناء ليس مخمرا ومقرونا بالتسمية أيضا كما في بعض الأحاديث إلا أصابته تلك الريح، أي أصابها الداء. تذكر لعلك هذا. هذا يؤكد أن المقصود بالأواني هي الأواني الممتلئة طعاما أو شرابا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.